ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض in the fear. وما القول ويعلم ما وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وترى الناس الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت يوم ولكن عذاب الله شديد. لا ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا صدق الله.